الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في عجيبة، والنهاردة حنتوقف بإذن الله تبارك وتعالى مع عجائب الصالحين في مراعيتهم لصلاة الجماعة وحفاظهم على صلاة الجماعة وإن هم يصلوا في جماعة. تخيلوا معايا يا أخوانا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أنفاس حياته، في آخر مواقفه في حياته، يقول للصحابة لما يفوق كده من تعبه وشدة ألمه ومرضه، يقول لهم أصلى الناس، كل همه أصلى الناس. سبحان الله العظيم، أصلى الناس. يا ترى همنا الصلاة ولا لأ؟ يا ترى همنا الصلاة ولا احنا بنضيع الصلاة يا إخوانا؟ أسأل الله جل جلاله أن ربنا يتغمدنا ببر لطفه ورحمته، وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا، اللهم أمين. الإمام القواريري من عجيبه انه لما كان بتفوته تكبيرة الإحرام جماعة مع المسلمين، او كانت بتفوته الصلاة في جماعة مرة واحدة، عارفين كان بيعمل ايه؟ كان بيصلي الصلاة 27 مرة. ايوة، يعني فاتته مرة صلاة عشاء، مرة صلاة عشاء في جماعة فصلاها 27 مرة. يقول وما أديت، يعني انا مش حاسس ان انا صليت. ليه؟ لانه هو صلى لوحده مرة صلاة عشاء ورجع يعيدها 27 مرة. سبحان الله العظيم. بيقول لك الإمام القواريري في المرة دي اللي صلى فيها العشاء لوحده 27 مرة، نام، لما نام شاف في المنام، رأى في المنام إن هو في صحبة مع ناس طيبين صالحين، وإن هم خارجين لسفر، وإن هو الأخير، هو اللي متأخر، فحاول إن هو يهرول ويضرب الفرس علشان الفرس يلحق بالركب. الفرس مش عايز يلحق بيهم، هو برضو متأخر. فنظر إليه رجل من الركب، من الناس اللي هم اللي قدامه اللي ماشيين بالخيل قدام منه، بصله كده راجل كده وقال له لن تلحق بنا، مش هتقدر انك انت تجرينا وتيجي تلحق بينا. ليه؟ فقال له لأننا صلينا العشاء في جماعة وأنت لم تصلي العشاء في جماعة. سبحان الله. ده الكلام ده بعد لما الرجل ده فاتته جماعة مرة فصلها 27 مرة. احنا النهاردة اولا لما بتفوتنا الجماعة ما بنصلاش 27 مرة ولا حاجة، لان احنا مش حاسين بالمسؤولية. ثانيا، ياما بنضيع صلوات وياما بنضيع جماعات وياما بتفوتنا جماعات. اسأل الله جل جلاله ان ربنا يرحمنا ويتوب علينا ويغفر لنا، اللهم امين. صلاة الجماعة يا جماعة متعة والله. اللي يحب المسجد ويقرب من المسجد ويعيش الرباط في بيت رب العزة جل جلاله يعرف بنعيم وحق ومتعة الصلاة. سبحان الله. الإمام المزني شيخ الشافعية برضو كان إذا فاتته الجماعة كان يصليها 27 مرة. ليه 27 مرة؟ ما هو النبي قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد أو الفذ ب27 درجة. فيقول لك طب أنا كده فاتني 27 درجة، يبقى أنا أصليها 27 مرة علشان تساوي الصلاة في جماعة. يا رب ما تحرمناش من صلاة الجماعة، يا رب ما تحرمناش من نعمة الصلاة. أصل الصلاة دي يا جماعة نعمة والله، نعمة أنك أنت تركع وتسجد وتقوم وتقف وتناجي ربنا وتكلم ربنا وتقرأ الآيات ورب العزة يسمعك. وانت بتتكلم كده انت بتتكلم بإيه؟ انت بتتكلم بكلام الملك، وكلام الملوك ملوك الكلام. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول والله لقد رأيتني وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. اللي يتخلف عن الصلاة ده يبقى منافق ومعلوم النفاق كمان. سبحان الله العظيم. النهاردة احنا بنتخلف عن الصلاة ولا لا؟ انت بتصلي كام من خمسة؟ يعني ربنا فرض خمس فروض في اليوم والليلة، فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء. يا ترى بتجيب خمسة من خمسة في الصلاة، ولا يا ترى حضرتك بتجيب اتنين من خمسة، ثلاثة من خمسة؟ عايزين نجيب خمسة من خمسة في الصلاة. سيدنا عمر بن الخطاب من عجائبه ان سيدنا عمر بن الخطاب كان عنده شدة جدا في الصلاة، شديد في دين الله جل جلاله، وما بيسمحش ان تنتهك محارم الله او ان حد يأثر في الدين. فكان يدخل يصلي بالمسلمين سيدنا عمر بن الخطاب، وكان يبص وراه كده فيتفقد أحوال الرعية، أحوال الناس كلهم، مين اللي جه ومين اللي ما جاش، يا ترى مريض نسأل عليه، يا ترى تعبان نسأل عليه. فكان يتفقد أحوال الرعية، وفي يوم بيبص فلقى، لاحظ إنه بعد لما خلص صلاة في يوم من الأيام، وبعد قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بيتلفت ويبص الناس اللي وراه، فاتفاجئ إن في مجموعة لسه بتقوم هيجيبوا، لا ده في ده هيجيبوا ركعة لسه، يعني الناس دي جايين متأخرين، إيه ده؟ ده في من دول من جلس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده في من دول اللي شاف أصحاب النبي، يعني إذا ما كانش شاف النبي عاصر الصحابة وشاف الصحابة هو، إزاي يبقى أنت شفت هؤلاء الصالحين وعصرتهم وتتأخر كده وتيجي ركعة متأخر عن صلاة الجماعة؟ فنهرهم وقال هممت أن آمر برجال يذهبون إلى هؤلاء الذين يهونون أمر الصلاة ويتأخرون عن تكبيرة الإحرام فيضربوا أعناقه. قال أنا شكل كده حقطع رقبة أي حد هيتأخر بعد كده، اتأخر بعد كده عن تكبيرة الإحرام. شدة عجيبة. سيدنا مدين المغربي كان بيصلي الصبح ويقعد بقى بعد الصبح لحد الضحى في المسجد، ودي نعمة، وانتوا عارفين الكلام ده يعني أجره عظيم، زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا انك انت حضرتك لما بتقعد في المسجد تصلي الفجر، وبعد الفجر التنيك قاعد مكانك لحد وقت الشروق، وبعد شروق الشمس بتلت ساعة أو نص ساعة تبدأ حضرتك تقوم قايم مصلي ركعتين أو أربعة أو تمانية، ركعتين أو أربع ركعات أو تمانية، دي اسمها صلاة الضحى، كتبت لك أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. تخيل النهاردة لو قلنا إن إحنا عايزين حضرتك تيجي تصلي الفجر وتاخد 1000 جنيه، هتيجي تصلي الفجر ولا لأ؟ طيب تيجي تصلي الفجر وتقعد بعد الفجر ساعة زمن بس لحد بعد الشروق بنص ساعة وتاخد 5000 جنيه وتروح، هتاخد 5000 جنيه، ايه رأيك تيجي ولا ما تجيش؟ انا شايفك بتشاور، يا ريت، هيبقى التجمع فين ان شاء الله، بس عرفونا قولولنا واحنا هنيجي نبيت على باب المسجد من قبلها، فعلا هنلاقي ناس تعمل كده. طب ايه رأيك؟ الله احق ان تصدقه، الله احق ان تثق بوعده. رب العزة بيقولك على لسان سيدنا النبي انك انت لو عملت كده تاخد اجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. عجيب بقى أما نلاقي ناس بعد الكلام ده بيأثروا في الصلاة. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكذلك التابعين والعلماء ما كانوش بيأثروا في قضية صلاة الجماعة، كانوا بيصلوا جماعة يا إخوانا بالأربعين سنة. اسمع العجيبة دي، حاتم الحملاني 40 سنة يصلي إماما بالمسلمين لا تفوته تكبيرة إحرام، بالعكس بيصلي إمام بالمسلمين. سيدنا الحفار الغرناطي 2 سنين يخرج للصلاة وهو يهادى بين الرجلين، يعني الرجل تعب ورجليه كانت تعباه، ويقول الاثنين شيلوني، مأجر 2 يقول لهم شيلوني، مهمتهم يودوه يصلي ويرجعوه تاني، كل فريضة على كده. سيدنا أبو عبد الله الشيرازي تعب جدا في آخر حياته وكان لا يفارق الفراش، والطبيب قال له ما ينفعش أنك أنت تتحرك، سبحان الله العظيم، وكان يأمر أولاده أن يحملوه إلى المسجد علشان يصلي جماعة مع المسلمين. في يوم من الأيام أولاده قالوا له خفف على نفسك، هون على نفسك، أنت بتعمل في نفسك كده ليه؟ فقال لهم التخفيف هناك في المقبرة، أهون على نفسي هنا؟ أهون على نفسي ده فريضة، أهون على نفسي ده صلاة، أهون على نفسي، التهوين والتخفيف والراحة هتبقى هناك. سيدنا اللهم صل على رسول الله، سيدنا سعيد بن المسيب 50 سنة 50 سنة يقول لك لم تفوتني تكبيرة الإحرام في المسجد منذ 50 سنة، وسيدنا النبي يقول من صلى لله 40 يوما في جماعة، 40 يوم في جماعة كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، 40 يوم بس. طب امال اللي صلوا 40 سنة و50 سنة ما تفتهمش تكبيرة الإحرام؟ دول لا كانوا أنبياء ولا كانوا رسل، دول كانوا صالحين. مش بقول لك عجيبة؟ والله عجيبة، عجيبة من عجائب الصالحين. من عجائب الصالحين عجيبة سيدنا وكيع بن الجراح. سيدنا وكيع بن الجراح يقول لك، قال الجملة دي وعنده 90 سنة يا جماعة، عنده 90 سنة وبيقول لم أصلي منفردا في حياتي إلا مرتين حتى الآن. وعنده 90 سنة بيقول أنا ما افتكرش أن أنا صليت في حياتي لوحدي إلا مرتين 2 صليتهم مع نفسي. سيدنا عمرو بن عبد الله بن الزبير مات وهو بيصلي. سيدنا علي بن الفضيل يقول رأيت الثوري. عندهم عشق بقى، عشق للخشوع وعشق للصلاة وعشق لصلاة الجماعة. يقول لك ايه؟ يقول لك ان انا كنت بطوف في مرة بالكعبة، وبعدين في اول شوط من الاشواط فاتفاجئت بسيدنا سفيان الثوري ساجد بيصلي، فكملت السبع اشواط كلهم، ثم جئت ووجدته كما هو في نفس السجدة لم يرفع رأسه. عجيبة. سيدنا سليمان التيمي قال عنه معمر صلى بعد العشاء تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وصل 27 آية لحد الآية 27، طبعا سورة تبارك 30 آية زي ما حضراتكم عارفين، ووصل من أول تبارك لحد قول الله فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. وقعد يبكي ومش قادر يطلع من الآية دي، بيقول أنا سمعته في الأول السورة، رحت مشوار ورجعت، كان عند الآية 27، رحت كمان مشوار وغبت ساعتين ورجعت لقيته في نفس الآية. يمكن خشوعهم هو اللي حببهم في الصلاة، يمكن حبهم لصلاة الجماعة إخلاصهم هو اللي خلى رب العزة يلقي في قلوبهم محبة صلاة الجماعة. أسأل الله جل جلاله أنه يحببنا في الصلاة وما يحرمناش وإياكم من صلاة الجماعة. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منهم مبتدأه وطب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.